بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله. الدرس العاشر. هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة، وعبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس، نكمل ما جاء في الآداب التي ذكرها، وهي ما يتعلق بالأمر بتقوى الله والإخلاص والتوكل. فقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن التوكل، ومعروف أن التوكل عبادة لله سبحانه وتعالى، والمقصود بالتوكل هو التسليم لله جل في علاه، فالقلب لا بد أن يسلم لخالقه. فالتوكل هو الإيمان بأن الله جل في علاه متفرد بالتدبير وبالنفع وبالضر. فلما كان الأمر كذلك، يجب أن يعتمد على الله وأن يفوض أمره إلى الله. هذا معنى التوكل، أن يطمئن وأن يثق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤلف ذكر ما يتعلق بالثقة بالله، قال: توكل على الرحمن حقا وثق به، يعني أن يكون في قلبه من الثقة بالله واليقين والطمأنينة أن الله سيكفيه سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى التوكل، أن تفوض أمرك إلى الله وأن تثق به سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يكون باعتماد القلب، يعتمد القلب على الله ويسلم له جل في علاه. فما يحصل لك أيها العبد من نفع في دينك وفي دنياك فهو من الله وحده لا شريك له، وما يدفع عنك من ضر في دينك وفي دنياك فهذا كذلك من الله، فاعتمد على الله سبحانه وتعالى. والتوكل من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، بل هو من شروط الإيمان. الله يقول في القرآن: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال العلماء هنا: هذه الآية تدل على وجوب التوكل، فلا بد أن يتوكل العبد المؤمن على الله سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا التوكل كما أشرت يتعلق بالقلب، يتعلق بعلم هذا القلب وبعمل هذا القلب. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس طريق الهجرتين تكلم بكلام نفيس يتعلق بالتوكل، وذكر أن التوكل يجمع أصلين: الأصل الأول هو علم القلب، والأصل الثاني هو عمل القلب. فإذا قال قائل: ما معنى وكيف يكون علم القلب؟ قال ابن القيم: أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالقلب، اليقين أن الله سيكفيك. وأما ما يتعلق بالعمل، قال رحمه الله: فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. قال: فبهذين الأصلين يتحقق التوكل، وهما جماعه. إذن هذان أصلان عظيمان يقوم عليهما التوكل، فالتوكل من أعظم المقامات ومن أجل العبادات. والآيات كثيرة في كتاب الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال الله في القرآن: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال أيضا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكذلك قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وابن سعدي رحمه الله المؤلف العلامة له كلام نفيس وله كلام كثير في تفسيره، لأن آيات التوكل في كتاب الله كثيرة، فرحمه الله تكلم بكلام نفيس خلال تفسير هذه الآيات في تفسيره، كما في قوله تعالى: وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال أيضا: فاجنح لها وتوكل على الله. هذه الآيات فسرها ابن سعدي وغيرها من الآيات وهي كثيرة، وقد أجاد رحمه الله: فاعبده وتوكل عليه، كذلك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. عندما فسر هذه الآية ابن سعدي قال: والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزيز رحيم بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده، وبرحمته به يفعل ذلك. إذن هذا كلام ابن سعدي كما في تفسيره. وأما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالأحاديث كثيرة تدل على هذا، تدل على هذه العبادة العظيمة، عبادة التوكل التي جمعت أصلين مهمين. لهذا جاء في الحديث حديث عمر بن الخطاب كما عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهكذا أيضا حديث ابن عباس عندما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذه بعض النصوص من السنة على عظم هذه العبادة التوكل، التي هي اعتماد القلب وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التوكل يتوكل العبد على ربه في تحصيل ما ينفعه في الدنيا من رزق ومن عافية ومن زوجة وأولاد، وكذلك يتوكل على الله في تحصيل ما ينفعه في آخرته، يعني من تحصيل الطاعات وما أوجبه الله وما فرضه سبحانه. وهذا أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين. ولهذا ذكر أن غاية العبادة هو هذا الأمر، أنك تتوكل على الله في تحصيل مرضاته، وتتوكل في حصول عبادة، لأن هذا هو منشأ المصلحة في دينك ودنياك. لهذا قال رحمه الله في طريق الهجرتين: فإن استعانته بالله على ما يرضيه فصاحبه متحقق بإياك نعبد وإياك نستعين. ذكر النوع الثاني وهو أن يتوكل على الله في تحصيل مرضاته، ثم قال رحمه الله: وأما النوع الثاني فغايته عبادة، وهو في نفسه عبادة فلا علة فيه بوجه، فإنها استعانة بالله على ما يرضيه فصاحبه متحقق بإياك نعبد وإياك نستعين، فتركه ترك لشطر الإيمان. ويبقى أمر مهم يتعلق بالتوكل، وهو ما يتعلق بالأخذ بالأسباب. فإن المؤمن أيضا من توكله على الله أن يأخذ بالأسباب المشروعة. فإن المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالتوكل والثقة بالله، وأن الله سيكفيك وأن الله سيغنيك. وهذا التوكل يكون أيضا بالأخذ بالأسباب، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذه الأسباب من التوكل. ولا نقول كما قالت الصوفية الصوفية يقولون إن التوكل لا يتحقق إلا إذا أعرضت عن الأسباب إعراضا تاما. لهذا منهم ومن غلاة الصوفية من يترك التكسب. لماذا؟ يقول لأن من التوكل ومن إقامة التوكل الحقيقي أنك تعرض إعراضا تاما عن الأسباب فلا تأخذ بها، وهذا من أبطل الباطل وهو مخالف للنصوص. فإن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام رسول الله قد كان يأخذ بالأسباب، قد كان يأكل ويشرب ويلبس سلاحه وظاهر بين درعين في غزوة أحد، ولم يقل أنا سأتوكل على الله وسأخرج بدون سلاح. لبس سلاحه بل ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل يأتي قول الجبرية الذين يرون نفي تأثير الأسباب بالكلية، فالله عندهم لم يخلق شيئا بسبب ولا جعل في الأسباب شيئا من القوى. يعني مثلا النار عندهم ليس فيها قوة الإحراق، كذلك السم ليس فيه قوة الإهلاك، بل الله يحدث ذلك عندما يتلاقى السم مع غيره من الأجسام، وهكذا النار إذا التقت مع شيء. وكل هذا من المذاهب الفاسدة المخالفة لما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة يقولون الأسباب ثابتة ولها تأثير، ونأخذ بهذا الأسباب ونأخذ بهذه الأسباب مع الاعتماد التام على من سببها، أي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، نتوكل على الله لأننا مأمورون بالتوكل، وهذا التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. فلا تعارض بين أنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى أنك تأخذ بهذه الأسباب، وهذا شيء فطري ضروري لا ينفك الإنسان عنه، بل لا ينفك عنه أحد حتى الحيوان. ستجد أن الحيوان عندما يريد أن يعيش يأخذ بهذه الأسباب، يأكل ويشرب ويحافظ على نفسه ويتخذ هذه الأسباب وهو حيوان، وهكذا الإنسان. لهذا الله يقول في القرآن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنك الآن عندما تفعل بهذا السبب وهو التوكل هو مباشرة للأسباب بل لأعظم الأسباب. ومن هنا جاءت المسألة المشهورة وهي مسألة التداوي، هل التداوي يخالف التوكل فيترك الإنسان التداوي إذا نزل به المرض ويقول أنا لا أتداوى لأني أريد أن أكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، فماذا يصنع؟ يترك التداوي بالكلية، فيقول إن التداوي ينافي التوكل. ولا شك أن هذا غير صحيح، وإن كان قد قال به بعض الناس أو قالت به طائفة من أهل العلم، وهو أن نترك التداوي، وهذا غير صحيح. قد كوى سعد بن معاذ عندما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندق وحصل له ما حصل في أكحله وسال الدم وحصل النزيف، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كواه بالنار كما جاء في صحيح مسلم. هذا من الأخذ بالأسباب، فالتداوي مباح. ومن أراد أن يترك هذا التداوي فإن طائفة من أهل العلم ترى أن تركه أفضل، وهذا القول غير صحيح وإن كان قال به علماء. ولهذا سنفصل في هذه المسألة ونذكر بعض الأقوال لأهل العلم، لأنها مسألة مهمة تتعلق أيضا بالتوكل، وهي مسألة ما حكم التداوي. فنقول اختلف العلماء في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم ترى أن التداوي مباح، لكنهم يرون أن ترك التداوي أفضل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يرون أن تركه أفضل، لأن الخلاف في الحقيقة هو في أفضلية الفعل وفي أفضلية الترك. فالعلماء مجمعون على جواز التداوي وأنه غير واجب، لكن هل الأفضل تركه حتى يكون في كمال التوكل أو أن الأفضل فعله؟ ما هو الأفضل؟ طائفة من أهل العلم ترى أن فعله أفضل وأنه مشروع وهذا مشهور مذهب الشافعي. وفي المقابل أحمد بن حنبل يرى أن تركه هو الأفضل، لا سيما لمن قدر على ذلك، وهذا هو مشهور مذهب أحمد. أما الشافعي رحمه الله الذي ذهب إلى أن التداوي أفضل وأنه مشروع، استدل بالحديث المشهور: تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه، وكذلك أخرجه أحمد في المسند، وجاء كذلك إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، كما جاء أيضا عند أبي داود في سننه، وهي أحاديث صحيحة وحسنة. إذن هذه أدلة الشافعي في أفضلية التداوي. وأيضا من أدلته من تداوى، كذلك من أدلة أحمد الذي ذهب إلى أن التداوي تركه أفضل، استدل بحديث المرأة السوداء التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها تصرع وأنها تتكشف، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فاختارت الصبر وطلبت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها حتى لا تتكشف، فدعا لها عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري. إذن قالوا هذا الدليل على جواز ترك التداوي، وأن تركه أفضل، وأن الإنسان يصبر. واستدلوا بالحديث: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، عند الترمذي، وكذلك عند النسائي وابن ماجه، وأخرجه أيضا أحمد في المسند. قالوا هذا يدل على أن كمال التوكل يقتضي أن تترك الأدوية. والجواب عن هذا الحديث أن يقال أن في الجاهلية كانوا يكتوون قبل أن ينزل المرض، ولهذا جاء في بعض الروايات النهي عن الكي، فمن اعتقد هذه العقيدة أنك تكتوي قبل نزول المرض، أو أن الكي يبرئ المرض من غير أن يشفيها الله عز وجل، فهذا لا شك أنه لا يجوز. وإلا فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا، وأقر بعض أصحابه كأنس بن مالك وغيره، أقرهم على الكي. إذن هذا يدل على أن الحديث ليس المراد به مجرد الكي. وأما الاسترقاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. وأما إذا رقيت إنسانا فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي الحسن والحسين. وهذا من أدلة أحمد، وهو حديث: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، الحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين، جاء من حديث عمران بن حصين، وجاء من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنهم جميعا. وعلى كل حال يقال إن هذا النص الذي جاء هو خاص بالكي وبمن طلب الرقية فقط، وليس التداوي كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم يتركون هذه الأمور مع حاجتهم إليها، يتركونها توكلا على الله. وليس المراد أنهم تركوها لكونها سببا، لكن لأنها عندهم سبب مكروه، خاصة إذا كان المريض يتعلق بما يظنه سببا لشفائه. أما مباشرة الأسباب والتداوي لا كراهية فيه ولا يقدح في التوكل، كيف لا وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه. إذن الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري، فقد تكلم أيضا بكلام النفيس، ذكر أن الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه أن تدفع الجوع والعطش والحر والبرد، أنت تدفع هذه الأمور وهي من الأخذ بالأسباب. ولا يتم التوكل ولا يتم تحقيق التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله سبحانه وتعالى، فلو عطلت هذه الأسباب أنت قدحت في التوكل، كما فعلت الصوفية. هذه هي أدلة الإمام أحمد الذي ذهب إلى أن ترك التوكل هو الأفضل. وأما أبو حنيفة ومالك فقالوا إن التداوي مباح، هكذا أطلقوا الإباحة ولم يتكلموا عن الأفضلية في الترك أو في الفعل، واستدلوا بالأدلة نفسها ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء كما جاء عند البخاري وغيره. وأيضا استدلوا بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن الصواب في هذه المسألة أن التداوي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به. لكن عند العلماء هناك تفصيل، قد يكون التداوي محرما قد يكون مكروها، فالكلام عن التداوي المباح ففعله أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وفعل هذا لبعض أصحابه رضي الله عنهم. وكذلك من الأمور المتعلقة بالتوكل، لا بد أن تعرف أن التوكل على غير الله من الشرك. التوكل عبادة، فالذين يتوكلون على القبور والأموات أو الطواغيت يطلبون منهم النصر أو الرزق أو الحظ، كل ذلك شرك أكبر. من اعتقد هذا وفعله فإنه كافر بالله العظيم، فلو مات على هذا يكون مخلدا في نار جهنم أبد الآبدين. وهناك عند الفقهاء ما يعرف في كتاب البيوع بباب الوكالة، وهذا قال العلماء هو الجائز هو المباح، أنك توكل شخصا في شيء يفعله وهو يقدر على هذا الشيء، كأن تقول يا فلان بع لي هذه السيارة، أو يا فلان ائتني بالمتاع الفلاني، فهذا ذكر العلماء أنه هو المباح. أما التوكل فهو عبادة لله سبحانه وتعالى. لهذا طائفة من أهل العلم منعت أن تقول توكلت على الله ثم عليك. لماذا؟ قالوا لأن التوكل من أعمال القلوب، لا تكون إلا لله، لا يجوز لك أن تصرفها إلى شخص وتقول ثم عليك يا فلان، لا يجوز التوكل على أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا يجوز التوكل على المخلوق، لأن عباد القبور وهؤلاء الخرافيون من الروافض والصوفية يأتون إلى القبور فيستغيثون ويتوجهون إلى هذه القبور، بل يصرحون بأنهم قد توكلوا عليهم. هؤلاء أموات غير أحياء لا يقدرون على شيء، فكيف يتوكلون عليهم؟ والتوكل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن من حقق التوكل فقد حقق الإيمان، والله عز وجل سيكفيه وسيغنيه كما ذكر المؤلف، تحصل له الكفاية ويحصل له كذلك الغنى. لهذا قال المؤلف ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، يحصل لك أيضا الرشاد والعزيمة والثبات. إذا توكلت على الله، الله عز وجل يقيك شر إبليس، وهذه أيضا من ثمار وفوائد التوكل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الصبر، وذكر المؤلف في هذا البيت أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر كذلك عن المعصية، وكذلك الصبر على الابتلاء وعلى الأقدار. ولهذا قال رحمه الله تصبر عن العصيان واصبر لحكمه. فقوله تصبر عن العصيان هذا هو الصبر على المعصية فلا يقع فيها ويصبر نفسه. واصبر لحكمه، اصبر للابتلاء والأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى والمحن والفتن. وصابر على الطاعات علك تسعد. ثم انتقل إلى الصبر على طاعة الله، ولا شك أن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى من أعظم أنواع الصبر، لهذا هو أشد أنواع الصبر على النفوس، لأنه يحتاج منك إلى فعل وإلى كذلك قيام بالواجبات. الله يقول في القرآن رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله هنا واصطبر لعبادته يعني صبر نفسك على هذه العبادة وجاهد نفسك. وما أجمل ما قاله المؤلف نفسه رحمه الله في تفسيره، ابن سعدي رحمه الله في تفسير عند هذه الآية واصطبر لعبادته، قال رحمه الله صبر نفسك عليها وجاهدها وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات، هكذا يقول كما في تفسيره. ولهذا قال الله في القرآن: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن هذا من الصبر على طاعة الله، تصبر قبل أن تطيع الله سبحانه وتعالى، قبل أن تفعل هذه الطاعة، وتصبر أيضا في أدائها وفي الإتيان بها، وتصبر بعد أن تنتهي منها وبعد أن تكملها. ولهذا قال العلماء: الصبر قبل الطاعة أنك تصحح نيتك وتستعيذ بالله من الرياء حتى لا تقع فيه، كما قال الله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وكذلك أيضا في وقت أداء الطاعة لا بد أن تكون صابرا، لا تتكاسل، عليك أن تحافظ على الواجبات، أركان الصلاة مثلا، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، ألا تستعجل في أداء العبادة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا انظروا ماذا قال المؤلف رحمه الله ابن سعدي كما في تفسيره، قال: الذين صبروا على عبادة الله وعلى ربهم يتوكلون في ذلك، فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك، والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك، وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله وحسن ظنهم به أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها. ونص على التوكل وإن كان داخلا في الصبر، لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به، ولا يتم إلا به. هكذا يقول رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة العنكبوت. كذلك بعد أن تكمل هذه العبادة لا بد أن تصبر على هذا الأمر. فمثلا قد يأتي الإنسان بعبادة لكنه قد يفسد هذه العبادة بالإعجاب وبإفشاء السر وبإظهار العبادة، فيقول: أنا تصدقت، أنا فعلت، أنا حججت، فيضيع على نفسه الأجر والثواب، وكأنه يريد من الناس أن تذكره بخير أو أن تعجب بصنيعه. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. وقال أيضا: ولا تبطلوا أعمالكم. إذا لابد من الصبر على الطاعة، تصبر قبل الطاعة وفي آدائها وبعد إكمالها. وهذا كله يبين لنا ما جاء في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة قد حفت بالمكاره، والنار كذلك حفت بالشهوات. فانظروا إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كيف صبروا، كيف جاهدوا، كيف عبدوا الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى نوح الذي صبر يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كما قال الله: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن هذا من الابتلاء، لا بد أن نصبر. وانظروا أيضا إلى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا؟ قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والقسم الثاني هو الصبر عن معصية الله، لأن النفس مجبولة على أنها تريد أن ترتاح، تميل إلى الشهوات، لا تريد أن تكون مقيدة كما تظن، لأن هذا من وساوس إبليس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار حفت بالشهوات، فلا بد من تهذيب النفس، ولا بد من مجاهدتها والسعي في تحريرها من هذه الشهوات. إن النفس لأمارة بالسوء. ولهذا يوسف عليه السلام لما دعته تلك المرأة إلى نفسها ماذا صنع؟ صبر وحبس نفسه عن هذه المعصية، والله عز وجل هو الذي عصمه لأنه من المخلصين الصادقين. لهذا قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هؤلاء النسوة سعينا في أذية يوسف عليه الصلاة والسلام. فصبر عليه الصلاة والسلام وكان قدوة للعابدين الصابرين. إذن هذا النوع هو النوع الثاني من أنواع الصبر، ولا شك أنه أيضا من أشد أنواع الصبر. لماذا؟ لأن الإنسان قد يصبر على المصيبة، قد يصبر على البلاء، لكنه لا يصبر على المعاصي يقع فيها ونفسه تميل إليها وإلى فعلها. لهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله أيضا وهو يخبر أن الإنسان يبتلى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهذا الشر قد يكون فيه من المعاصي الشيء الكثير. فلا بد أن تأخذ بالأسباب التي تكون عونا لك على هذا النوع من أنواع الصبر. والصبر الأخير هو الصبر على الشدائد والبلاء، وقد ذكره المؤلف رحمه الله عندما قال في الصبر، قال: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه. يعني إذا حكم الله سبحانه وتعالى عليك بمصيبة أو بأمر أو بشديدة أو بمكروه، فلا بد أن تصبر وتحتسب وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى وترجع إليه. فالسحرة عندما آمنوا بموسى هددهم فرعون وتوعدهم، قال لهم: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فهذه مصيبة وابتلاء أن تقطع الأيدي والأرجل. فماذا قالوا؟ قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رضي الله عنهم، صبروا واحتسبوا وماتوا على الإسلام. لهذا كان موسى يأمر قومه بالصبر، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهكذا الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام كانوا يأمرون أقوامهم بالصبر، لأننا مأمورون جميعا بالصبر، وجاءت آيات متعددة تأمر بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد أن نصبر على الطاعات، وأن نصبر عن المعاصي، وأن نصبر عن الأقدار. لهذا قال: اصبروا وصابروا. قال بعض أهل العلم: هذا للتأكيد، أكد أمر الصبر. وطائفة تقول: بل المقصود اصبروا على طاعة الله فيما أمركم به وما نهاكم عنه، وصابروا أعداء الله في الجهاد في سبيل الله، من الجهاد والمرابطة في الثغور. ولهذا الله في القرآن أيضا يقول كما في قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا يدل على أن الله خص الصابرين بهذه المعية الخاصة، كما أنه مع المحسنين والمتقين أيضا هو مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، كأن الله يقول لهم: اصبروا فإني معكم. وكما قال أيضا: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فأمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصبر، ولهذا عاقبة الصبر جميلة، عاقبة حميدة. لهذا قال الله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يأمره الله بالصبر: فاصبر أيها النبي، إن العاقبة للمتقين، اصبر على تكذيب قومك، اصبر على أذاهم، لأن الله سينصره وسيحوطه بعنايته سبحانه. ثم أكد له ذلك أن العاقبة ستكون لأهل التقوى، إن العاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والآيات كثيرة في نصرة أهل التقوى وأهل الخير، وكذلك عباد الله المرسلين الأنبياء: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن الصبر عظيم. الله يقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. هذا فيما يتعلق بالأقدار، فيما يتعلق بالابتلاء، فالله يبتلي عباده. والصابرين على ما أصابهم، يعني ما أصابهم من البأساء، ما أصابهم من الضراء، ما أصابهم من أنواع الأذى، كما فسر ذلك المؤلف نفسه رحمه الله. فإن له كلاما نفيسا في تفسيره أيضا عن الصبر. ابن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى والصابرين على ما أصابهم قال أي من البأساء والضراء وأنواع الأذى، فلا يجري منهم التسخط لشيء في ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم، محتسبين الثواب، مرتقبين الأجر. وهكذا لقمان عندما أوصى ابنه ماذا قال له؟ قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني إذا أصبت بشيء فاصبر، فهذا مما قدره الله عليك ومما أمر الله به من الأمور عزما منه سبحانه. والآيات في ذلك كثيرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن لا يزال البلاء بالمؤمن، كما أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند الترمذي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. إذن هذا الابتلاء وهذا الذي قدره الله يريد الله عز وجل أن يطهر الناس وأن يطهر الصادقين الصابرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ابتلاءات، الله قد يبتلي الإنسان بأن يأخذ حبيبتيه فيكون ضريرا لا يرى شيء فيصبر على العمى فيعوضه الله الجنة. إذن الصبر على البلاء ثوابه الجنة، كما في هذا الحديث فيما يتعلق بهذا الذي أخذ الله عينيه. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. والمقصود بحبيبتيه يعني عينيه، والحديث في صحيح البخاري. إذن ما هو الصبر وما هي معاني الصبر؟ الصبر أن تحبس نفسك، ولا شك أن هذه منزلة عظيمة أن يكون عليها المؤمن، يحبس نفسه فلا يشتكي ولا يتسخط ويصبر ويتكلم بالكلام الطيب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويوطن نفسه على الصبر. ولهذا تجد في القرآن كثيرا من الآيات فيها الثناء على الصابرين. قال الله في القرآن لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله أيضا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هداية ورحمة من الله، وهذه من ثمار الصبر، فالصبر له ثمار عظيمة. من ثماره أيضا أن الله يحبك، والدليل ما جاء في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذن هذا دليل على أن الله يحب الصابر، فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فيحبه جبريل، وينادى في أهل الأرض فيحبه أهل السماء ويحبه أهل الأرض، ثم يوضع له القبول كما جاء في الصحيحين. إذن الصبر بهذه الأنواع التي ذكرت، إذا صبرت واحتسبت فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك المحبة، يحبك ويحبك وتحبك الملائكة ويحبك الناس. لهذا في الحديث نفسه قال فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. كذلك الله معك أيها الصابر، إن الله مع الصابرين في آيات كثيرة، والله مع الصابرين. هذه المعية العظيمة، معية الله سبحانه وتعالى التي تبشر بخير الدنيا والآخرة. فمن كان الله معه فقد فاز بخير الدنيا والآخرة. ولهذا أيضا ذكر العلماء في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قالوا: لا تكون الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. إذن هذه شروط أساسية لمن أراد أن يكون إماما يمكنه الله سبحانه وتعالى، أن يكون صابرا، يعني أن يكون على اليقين. وهذه عبارة شيخ الإسلام تيمية كما نقلها عنه تلميذه ابن القيم: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. وزد إلى ذلك أن الله ينصرك على أعدائك إذا صبرت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأيضا في قوله: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا يدل على ماذا؟ على أن الصبر والتقوى يكون سببا بأن الله يمدك. وفي هذه الآية المدد يكون بالملائكة: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال له: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذن النصر مع الصبر يكون هذا في جهاد العدو وفي جهاد النفس وفي جهاد إبليس، كل ذلك يكون النصر مع الصبر، فتنتفع بآيات الله أيها الصابر لأنك محتسب. لهذا قال الله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه من ثمار الصبر، أنك تصبر فتنتفع بآيات الله وتتعظ. وفي قوله أيضا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلاة من الله ورحمة وبركات على الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هي هداية من الله سبحانه وتعالى وصلوات ورحمة. إذن هذا هو المقصود عندما ذكر المؤلف رحمه الله الثلاثة الأنواع في بيت واحد: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، وكذلك الصبر على أقدار الله. فالصابرون يوفيهم الله أجرهم بغير حساب، كما قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ يعني أنهم ما كانوا يعلمون ذلك ولا يتابعونه، فالله عز وجل هو الذي يعلم صبرهم، وهو الذي يكون معهم ويسددهم ويوفقهم. والمعنى الثاني قال العلماء: أي بغير حساب، أي لا يحسب لهم ثواب عملهم فقط، بل يزيدهم الله ويزيدهم ويزيدهم ويضاعف لهم سبحانه، فيكون شيئا واسعا لا يضيق عليهم بسبب صبرهم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وكذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار، لأن الله يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا. على تفسير لبعض أهل العلم أن المقصود بقوله في الضمير هنا وما يلقاها أي الجنة، وما يلقى الجنة إلا الذين صبروا، وما يلقى الجنة إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا الصابرون إذا دخلوا الجنة ماذا تصنع لهم الملائكة؟ الله يقول: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا جزاء الصابرين، الملائكة تدخل عليهم في الجنة وتسلم عليهم، فنعم عقبى الدار، يعني الجنة تكون هي البديل عن الدنيا. ولهذا قال الله في القرآن: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هذا الفوز ورؤية الله سبحانه وتعالى من أعظم النعيم في الجنة يكون لأولئك الذين قال الله: فنعم عقبى الدار، فيفوزون بهذا دخول الجنة وأن يزحزحهم الله عن النار. ومن أعظم النعم، بل أعظم النعم على الإطلاق، هي رؤية الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الخوف وعن الرجاء، ولا شك أن الخوف والرجاء من العبادات العظيمة، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل وتفسير، وهي من أعمال القلوب. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.